ما وقفت عليه في فضل العلم فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والله يا طلاب العلم لو ما نستفيد من هذا المجلس اليوم إلا بفائدة الشيخ ابن عثيمين هذه، وهي فائدة عزيزة لا تكتب بماء الذهب بل تكتب بماء العيون. وأنا أجزم أن غالبكم لم يسمع يعني بها، الغالب والنادر لا حكم له. الشيخ لما تكلم عن حديث أن عمر أصاب يعني في خيبر، فقال يا رسول الله إني أصبت مالا في خيبر فضعه حيث أراك الله، وهذا الحديث معروف عند الفقهاء بأنه أصل في الوقف. ولذلك إذا قيل لك يا طالب العلم، إذا قال الفقيه وحديث عمر هو أصل في الوقف، فالمقصود بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، أرى أن توقف الثمرة الأصل وتحبس الأصل وتسبل الثمرة. فأوقفها عمر رضي الله تعالى عنه، وجعل ابنته حفصة قيما عليها للأقارب من آل الخطاب. السؤال، الشيخ ابن عثيمين ذكر عدة فوائد، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 فوائد، ثم ذكر قاله: وفيه فضل العلم على الصدقة. لو مسكت الحديث وقرأته 10 مرات من أول حرف إلى آخر حرف، وأعدت النظر وتقلبت ورجعت لجميع شروحات العلماء قاطبة، لن تجد هذه الفائدة. ومن باب الفائدة، الشيخ ابن عثيمين يوجد من هو أعلم منه، لكن في الاستنباط أظنه سبق يعني عصره، لا أظن أحدا في الاستنباط استنباط الفوائد مثله. يأتي للحديث يقول في الحديث 14 فائدة، والله نقعد نعصر أنفسنا ساعتين ما نخرج من الحديث 5، 6 فوائد. ارجع إلى حديث ذو اليدين في الصلاة، ذكر يمكن أكثر من 13 فائدة، في الآية يأتي ويذكر فيها 19 فائدة، 20 فائدة. فسأل الطلاب: من أين استفدنا فضل العلم على الصدقة؟ غالب الأذهان أنهم صرفوا قالوا: بما أن عمر رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتصرف في هذا فدل على فضل العلم، لأنه رجع إلى العالم ومن العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة، وهذا يتخبط وهذا يتخبط. قال: لا، الجواب في فضل العلم. اسمعوا يا طلاب العلم، ولعل هذه فائدة في مسيرتك العلمية. قال: أين صدقة عمر؟ ما هي موجودة، ربما سرقت، ربما غار معها، ربما ربما ربما انتهت من قرون، انقطع حسها وذهب أجرها. لكن قال: علم عمر باقي، فقه عمر باقي، أحاديث التي نقلها عمر باقية، سنة عمر باقية إلى يوم القيامة. شوف، لاحظوا، الصدقة انتهت، زالت، سرقت، غار ماؤها، تحولت إلى صحراء المنطقة اللي كان فيها، الله أعلم بذلك. لكن بقي علم عمر إلى الساعة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. عندما نقرأ هذا الحديث بالأربعين النووية، حديث المشهور بحديث جبريل، ما لمن الأول من يكتب له الأجر؟ طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب، إلى يوم القيامة مدرسة هذا الحديث. ولذلك قال ابن القيم كلمة عظيمة، قال: إن الله تعالى يثيب على الأسباب التي يأمر بها وما يتولد منها من خير. ما يتولد من الأسباب يثيبك عليها خلاف إثابتك على الأسباب نفسها. فانظر رحمك الله، قال الحميدي رحمه الله جالس الآن في قبره رحمه الله، ها، وإذا به تأتيه الدعوات وتأتيه الترحم يعني عليه. هذه المسألة أحببت أن أقدم بها بهذه المقدمة. الخوارج أظن تكلمنا عنها بما فيها الكفاية هذه أبو زياد، صحيح؟ نعم نعم، ولكن قلنا ستستعرض بعض كتابكم تاريخ الخوارج أول. طيب، على العموم الكتاب ليس تحت يدي الحقيقة، لأنه أنا والله ما بقي عندي يعني ولا نسخة. عرفت يعني لا أرسل لك نسخة، ويوجد نسخة مكتوبة سأرسلها لكم، أرسل لكم إياها. الله يحفظكم يا دكتور. طيب أنا أخشى يطول بنا الوقت يعني لما نتكلم عن نقاط عام حتى النقاط لو في درس عامة آخر لا مشكلة. أي ما في مشكلة أبشر إن شاء الله بدرس آخر ناخذ مقتطفات. هنا ننبه عن الخوارج، الكثير من الناس يظن أن الخروج يعني بالسيف، وهذا غلط غلط غلط. الخروج عند أهل السنة والجماعة بالاعتقاد، وهذا الذي يفعل اليوم بعض خوارج عصرنا، يقول لك ليست لي بيعة لهؤلاء الحكام، أو يأتيك واحد أحمق لا يعرف ماذا يخرج من رأسه يقول البيعة للخليفة العام وهؤلاء يعني حكام. قال الشيخ ابن عثيمين: وقائل هذا القول جاهل، هذا يؤثم الأمة من أواخر عصر الصحابة إلى يومنا هذا، لأن ماتوا وليس في رقابهم بيعة للخليفة العام. ثم كيف يأمرنا الله تعالى أن تكون بيعة ويرتب في رقابا ويرتب عقابا على من لم يبايع على أمر يستحيل وجوده؟ فالخروج بالاعتقاد يكون من صنفين من الناس. الصنف القديم، انتبهوا، الصنف القديم الخروج بالاعتقاد، وهو أن يعتقد أنه لا سمع ولا طاعة لهذا الحاكم، ولا يرى إقامة الجمع والجماعات. وهذا يعني لا تجده عند بعض عند أهل العلم عندما يتكلمون في الرجال يقولون وكان يرى الخروج. طيب لماذا لم يخرج؟ لا، هو كان يرى الخروج وأن هؤلاء ليس لهم بيعة، عرفت من لا؟ ومنهم أبو صالح، ذكرني فيه أبو زياد، كان عابدا نعم قيل لم يرفع راسه. ها ابو صالح، ها تتذكر ابو زياد؟ احد يتذكر من الطلاب؟ مشهور عند اهل العلم. ها يعني قال بقول الخوارج يا شيخ أو لا لا لا، كان يرى الخروج، هذا المقصود عند السلف. إذا وجدت في بعض جرح الرجال كان يرى الخروج من عمران بن حطان، لم يخرج لكن كان يرى الخروج، وكان يرون نعم الخروج هم لا يخرجون. الخروج عندهم بماذا؟ بالاعتقاد بالقلب، ثم يكون الخروج بالكلمة، ودليله حديث أسامة، ودليله حديث ذو الخويصرة، قال الشيخ ابن عثيمين عند قول اعدل، وفيه ان الخروج يكون بالكلمه، ثم بعد ذلك الخروج بالسيف. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا يمكن غير ان ابن يكون، الأشعث يا شيخ، غير ابن لا ليس الأشعث ابن أو الاشعث، غيره. لا ابن الاشعث خرج بالسيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، نعم. أظن هو الحسن بن صالح بن حي. نعم، الحسن بن صالح بن حيي، نعم بارك الله فيك. الحسن بن صالح بن حيي، حتى أنه أرسل سلاما إلى الثوري فقال قل له لا سلمك الله. قال قل له أني على عهد القديم، قال لا سلمك الله. إذا كان على عهد القديم لماذا لا يرى الجمع والجماعات؟ فكان لا يرى خلف الأئمة الذين عينهم الخلفاء أئمة وخطباء، لماذا؟ لأنه يرى لا ليست لهم بيع. الحسن بن صالح بن حيي. فإذا وجدت يا طالب العلم في كتب الرجال كان يرى الخروج، فهذا هو الخروج بالاعتقاد عند السلف. وعند وأضاف المعاصرين شبهة جديدة، وهي أن البيع للخليفة العام، وهؤلاء حكام وليست لهم بيعة، فهؤلاء خوارج. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا يكون خروجا بالكلمة باللسان السلاح إلا سبقه الخروج بالكلام. هنا لماذا قال السلف عن الذين يخرجون بالكلمة بالاعتقاد، قال لماذا القعدية أخبث الخوارج؟ لأن الخارجي يخرج بسيفه فتضرب رقبته فتفص ملح موية وذاب، وأما الخارجي بلسانه فيجلس في المجالس، في المدارس، في الاستراحات، في المعلم في الفصل، الإمام من فوق المنبر، ولذلك كان قاعدية الخوارج الذين يخرجون باللسان أخبث من الخوارج لأن خطرهم أشد. أما الخارج يخرج فيعني يضرب بالسيف فيرتاح المسلمون يعني منهم. طيب الأمر الثاني، الخوارج يكفرون التعريف الدقيق للخوارج. انتبهوا جيدا، لحظات طلع فيكم. طيب ضابط الخارجي، لماذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بضابط الخارجي حتى لا يدخل في مفهوم الخارجي ما ليس منهم، ولا يخرج من مفهوم الخارجي ما هو منهم؟ الضابط الخارجي هو تكفير المسلمين والخروج على جماعتهم. انتبه، التكفير والخروج. لماذا لا نقول الخروج فقط؟ لأنه يوجد من الذين يخرجون على المسلمين وليسوا بخوارج، مثل قطاعين الطرق، مثل البغاة، فهؤلاء يخرجون على جماعة المسلمين، لكنهم في الغالب أنهم لا يكفرون. وأقوى فرق بين البغاة الخارجين والخوارج الواردين في الدم هو أن الخارجي يكفر، أما الباغي البغاة فقد يكفر وقد لا يكفر، والغالب عليهم أنهم لا يكفرون يعني مثل الخوارج. إذن تكفير المسلمين والخروج عليهم. طيب تكفير المسلمين يكون بماذا؟ لماذا لا نقول التكفير بالكبيرة؟ لأن الخوارج يكفرون حتى بأمر مشروع. انتبهوا جيدا من هذه المسألة، الخوارج يكفرون بأمر مشروع، ونعطيكم الدليل. أول فرقة خرجت على علي رضي الله تعالى عنه وناظرهم ابن عباس، لماذا كفروا علي رضي الله تعالى عنه؟ قال حكم الرجال في دين الله. فأثبت لهم ابن عباس أن التحكيم في دين الله من الدين، واستدل لهم بحديث الإصلاح بين الرجل وزوجته وغيرها من الأدلة. إذن التكفير بما ليس بمكفر، الضابط التكفير بما ليس بمكفر واحد، والخروج على جماعة المسلمين. أنا قلت تكفير المسلمين، التكفير بما ليس مكفر. لماذا؟ لأن لو قلنا التكفير بالمعصية فيخرج بعض الخوارج يكفرون بالأمر المشروع، لكن لما نقول التكفير بما ليس مكفر يدخل فيه المعصية، ويدخل فيه التكفير بأمر مشروع، ويدخل فيه التكفير بأمر مستحق لكنه غير مستوف للشروط ولا منتف للموانع. فمن كفر المسلمين بأمر غير مشروع ثم خرج على جماعة المسلمين فهو خارجي، وإن تدثر بدثار السنة وذرف الدموع على آلام الأمة. ثم أنا أذكر لكم ثلاثة أصول من أصول الخوارج، هي موجودة اليوم أوضح من الشمس برابعة النهار. أول أصل من أصول الخوارج أنهم يرفعون شعار الحاكمية. أول كلمة نطقوا كيما في صحيح مسلم: لا حكم إلا لله. وعلي يخطب على المنبر: أنت يا علي كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. هنا علي رضي الله عنه انتبه لخطورة هذه الفرقة، فقال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يقرؤون القرآن وجزء رقيم، على طول ربطهم بهذا الحديث. لماذا؟ لأنهم كفروا بما ليس بمكفر. هذا أول أصل من أصولهم. واسمع لخطيب الخوارج كما ذكر ذلك الطبري حتى تعلموا يا طلاب العلم أن شبهة الخوارج قديما هي شبهة الخوارج لما خرج الخوارج في العراق اللي سبب إزعاج يا جماعة أوقف عنه طيب لما نعم. خرج الخوارج في العراق اسمع لخطيب الخوارج حتى تعلم أن الأحفاد على درب الأجداد، تلك العصب من العصية ولا تلد الحية إلا حية. قال خطيب الخوارج اسمعوا: يا أيها الناس، قام وخطب فيهم في أصحابه قرابة 5-6 آلاف، قال: يا أيها الناس، إن الشريعة بدلت وإن المظالم انتشرت، قوموا لله. قال ابن كثير: فضج 6 آلاف يبكون. يا جماعة لاحظوا الكلمة: الشريعة بدلت والمظالم انتشرت، هي شبهة خوارج عصر الذين خرجوا السلاح، خرجوا بالسلاح. قال الألباني في المجلد الثالث: وخرج اليوم شباب ونشأ ناشئ اليوم في بلاد المسلمين من الشبيبة، حملوا السلاح وهتكوا الأعراض وفجروا في بلاد المسلمين ومن غير مشورة العلماء، وعادوا بذلك ذكرى أسلافهم. إذن هذا الأصل الأول. الأصل الثاني: الاختبار في الحكام. وهذا من فضل الله علي، يعني أنا ما رأيت فضل الله تعالى أحد يعني ذكر هذا الأصل إلا إشارات عند المتقدمين لم يشير إليه أحد من المعاصرين، والفضل لله. ثم شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر لما سويت رسالة الماجستير فكان تمت مناقشتها في المجلس، فالشيخ عبد الرزاق قال: أنا أرى أننا نكلف الطالب يعني أن يضيف مبحث أوجه الشبه بين الخوارج المتقدمين والخوارج المعاصرين، فأخذ برأيه وأضيف لي هذا المبحث. عاد كنت ذيك تلك الأيام أسكن أنا والشيخ في بيت واحد في فيلا واحد أو في الدور اللي فوق، فقابلت عند الباب قلت: والله الرسول أوصى بالجار وانت ما شاء الله توصيت بيها. فجلس يضحك، عرف أنه وصلني الخبر لأنه قيل لي أن الشيخ عبد الرزاق طرح كذا. والله لما وضع لي هذا المبحث أنه ضاقت علي الأرض، يعني من وين أجمع كذا؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني جمعت 69 وجها من أوجه الشبه، ممكن طالب العلم يرجع إليها في كتاب القصة الكاملة حتى يعرف أن خوارج اليوم هم خوارج الأمس. ومنها الاختبار في الحكام. وأول دليل نستدل به حديث مسند الإمام أحمد عندما جاءوا للصحابة الذي قتلوه قالوا له: ما تقول في عثمان في أول خلافته وآخر خلافته؟ قال: هو مصيب في أول خلافته وآخر خلافته. قالوا: ما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله وفاطمة البضعة النبوية تحته. قالوا: والله إنك توالي في الرجال. فذبحوه. والله لو أن ابن خباب رحمه الله وليس صحابي انتبهوا، لو أنه وافق الخوارج على التكفير الحكام والله ما لمسوا منه شعره. وخذوا هذا الحديث الأغرب من ذلك في البخاري، أن رجل جاء لابن عمر وقال: ما تقول في عثمان؟ وعلي. قال الحافظ ابن حجر: وظاهر حال السائل أنهم من الخوارج، لأنهم كانوا يكفرون عثمان وعلي، وطبعا واضح أنهم يمتحنون الناس فيه. خذ مثال ثالث، وهذه القصة ذكرها الطبري. تعلمون الذين قاتلوا مع ابن الزبير في بعضهم يعتبروا من رؤوس الخوارج، فقالوا بعضهم: كيف تقاتلون رجلا كان أبوه مع عثمان؟ تعالوا نسأله في عثمان. فقال: ما تقول في عثمان؟ قال الطبري: فشعر منهم الغدر، فقال: تسمعون الجواب غدا إن شاء الله. فلما رجعوا إلى شيخهم قال: والله لقد عرف مقصدكم، وسوف تسمعون غدا ما يسوءكم. فلما جاءوا، طبعا كان في قلة من أصحابه، فلما جاءوا في اليوم الثاني وقد تحصر في أصحابه، فأسمعهم بما يسوء من عثمان. هذه ثلاثة أمثلة يمتحنون الناس فيها، وكلها أدلة صحيحة صريحة لا مطعن فيها ولا مدفع لها. ثم من أصول من أكبر أصول الخوارج قضية التكفير بما ليس بمكفر. لاحظ رفع شعار الحاكمية، اختبار الناس الحكام، والثالث التكفير بما ليس مكفر. من أراد الرجوع لأوجه الشبه 69، وفي كتاب لي أصول الخوارج المتقدمين من واقع السنن والآثار وموازنتها بالخوارج المعاصرين، وهذا الكتاب طبعوه الإخوة في الجزائر، وحقيقة يعني أنا ما ارتضيته، يعني ما كان جاهزا للطباعة، لكنه تسرب طلب مني بعض الباحثين في مرحلة الماجستير والدكتوراه في القصيم وفي الرياض، فكنت يسألوني عن القصة الكاملة وسألوني عن بعضهم، فكنت أقول لهم إن عندي الموسوعة، وعندي من الموسوعة مجلد اسمه أصول الخوارج المتقدمين وموازنتها بالخوارج المعاصرين، فطلبه بعض الباحثين، ويبدو تسرب نسخ PDF حتى وصل لبعض الإخوة في الجزائر وقاموا بطبعه، لكن هو عندي الآن ويحتاج مني مراجعة إضافة الموسوعة. أظن الكلام في الخوارج يعني يكفي من هذا الباب. بقي ننبه عن نقطة، نريد أن نسأل سؤالا، يعني لماذا الخوارج يكفرون بالكبيرة؟ ما هي العلة عندهم؟ لماذا الخوارج يكفرون بالكبيرة؟ أترك المجال لمن يريد أن يجاوب يا شيخنا أبو زياد. طيب أبشر، نفتح الميكروفون بإذن الله. الذي يريد يرفع يده ويعطيه شيخنا الميكروفون. يوسف العلي، الأخ يوسف العلي. أيوة أخي يوسف. السلام عليكم. محمود. السلام ورحمة الله. نعم شيخ، قضية الإيمان، هم تكفيرهم بالإيمان، كيف تكفيرهم بالإيمان؟ مرجئة العمل. أنت دندنت لكنك لم تضبط العبارة. غير ذلك، لما ما هي علة تكفير الخوارج بالمعصية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله. حيا الله بلال. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. هذا أخونا بلال أبو عبد الرحمن، من أحرص طلابنا من سنوات، وهو ملازمنا في دروس التلجرام 6 أيام في الأسبوع، جزاه الله خير، نحسبه والله حسيبه. اللهم بارك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم. تأذي لي شيخنا في الإجابة؟ إيه نعم تفضل. لعله شيخنا في عدم فهمهم للنصوص حفظكم الله ورعاكم، فأوقع النصوص غير موقعها حفظكم الله. كل فرق الضلال هذه العلة غير متوجهة أبدا للخوارج. لماذا؟ كل فرق الضلال تستطيع أن تعلل بهذا، تقول عدم فهم النصوص، لكن الخوارج كفروا بالكبيرة لأمر ما عندهم، وأظن الأمر هذا ما يخفى عليكم، لكن المعرفة شيء والفهم شيء آخر. والصوفية يقرؤون يا جماعة، الصوفية يقرؤون للبركة، وأهل السنة يقرؤون للفهم، فما أدري أنتم من قوم البركة ولا من قوم الفهم. الفهم. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. تفضل. نعم محمود. شيخ. نعم أبو يحيى تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. أنا كان أبو يحيى وبعده محمود. نعم نعم أبو يحيى. لأن الإيمان عندهم لا يتباعد شيء واحد والله. فتح الله عليك أبو يحيى وزادك الله حصر. إخواننا من طلاب العلم ومن زميل لنا في دروسنا في التلجرام من قرابة سنة عرفتم لا؟ الإيمان عندهم لا يتجزأ عرفتم؟ من وقع في المعصية انتبهوا، من وقع في المعصية زال إيمانه كله انتبهوا لاحظتوا؟ من ذهب جزء من إيمانه ذهب إيمانه كله ووقع في الكفر والردة. وأما أهل السنة فيقولون أن الإيمان يتبعض، وقد يكون في الرجل في الـ في الـ في الـ في الـ شو اسمه ده في الـ في الـ في العبد فيه طاعة وفيه فسق. ولذلك من الفوائد التي حفظها عن شيخنا الشيخ عبيد الجابري ولعل أبو زياد يتذكرها جيدا حتى الآن في دراستنا عن القواعد الفقهية، يعني لن أنسى حتى الآن كلام له، قال يسمى الفاسق الملي ولا أدري ما أسبابه، يعني بإرادته في القواعد الفقهية مرت علي هذه الشرحة له، قال الفاسق الملي. لماذا؟ قال هو فاسق رد على المرجعة وملي رد على الخوارج لأنه باقي في دائرة الإيمان. إذا انتبه يا طالب العلم، سبب وقوع الخوارج في التكفير أنهم الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، مجرد ما يقع الإنسان في معصية عرفتم ولا لا فذهب إيمانه كله. نعم أكمل قراءة خلاص يكفين الخوارج الشيخنا بزيادة. جزاك تفضل يا دكتور أبا تميم. معنا دكتور أبا تميم أو ما زال لم يأتي؟ لا حضر بس لعله انقطع مرة تالية لكن رأيته أنا. نعم إذا ما نستمر إذن لعله انقطع. إذن قال المؤلف رحمة الله عليه فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه، من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاء من قضاه بعد تفريطه فيه عمدا عن وقته. طيب فأما الزكاة حسبك الحقيقة يعني لعل يحمل كلام المؤلف على الثلاثة مجتمعة، يعني أنا الحقيقة ما تحت يدي شروحات لشو اسمه ذا للحميد رحمه الله عقيدته، لكنه إذا أردنا أن نحمل كلامه فنحمله على الثلاثة مجتمعة. لماذا؟ لأن أهل القبلة متفقون اتفاقا كليا على كفر تارك الركن الأول الشهادتين، وفي الصلاة خلاف ومعركة حامية الوطيس عرفت لا وأما بقية المباني الثلاثة فالخلاف فيها ضعيف ضعيف ضعيف جدا عرفت لا. نعم في أقوال، ما نقول ما في أقوال، في أقوال، لكن هذه الأقوال يعني غالبا تحمل احيانا على تشديد السلف في امر للتنفير من من من من, من هذا الفعل، ولا تحمل على قضيه التكفير العام. وظني انه يحمل كلام المؤلف على الامور الثلاثه مجتمعه، يعني هذا والله اعلم. نعم اما الزكاه فاما الزكاه فمتى ما اداها اجزات عنه وكان اثما في الحبس. واما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أدى كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه سأل الرجعة أو إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. طيب، هنا الشيخ يشير رحمه الله لمسألة، وهي قضية أيهم أولى، حقوق الله أم حقوق العباد، وهي معركة فيها خلاف شديد، وكأن الحميدي رحمه الله يرجح يعني أن حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل. من أي ناحية؟ يعني إذا مات الشخص وترك يعني إرثا، وهذا الإرث يعني مستحق منه ديون ومستحق منه حقوق لله عز وجل كالزكاة أو الحج، فمن قال أن حقوق العباد تقدم فيقال يعطى يعني الديون تقدم، وأما فيما الديون التي بينه وبين الله، لأن ديون العباد قام عن المشاحات والمطالبة، والله تعالى قائم يعني ديونه على العفو والغفران. ومن رأى أن حق الله أبدى فقال يقدم حق الله فتخرج الزكاة ويخرج الحج، لكن ظاهر كلام الحميدي رحمه الله أنه يقدم حق، وهي مسألة تكلم عن أهل العلم وفصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موطن. فالحمد لله، ونشهد الله أننا استفدنا مثل استفادة الطلاب وأكثر، ودائما التدريس هو استرجاع معلومات، والتدريس يعني ما لا يعرف بركة التدريس إلا من خاض غماره، لكن نحن نقول يعني ما نقول لواحد أنه يتصدر ويدرس وهو لم يحصل شيئا من العلوم، لكنه من يعني استفاد من بعض الحلقات ومن بعض طلبة العلم وحصل بعض العلوم، ما وجدنا بركة أعظم من بركة الإنفاق والدعوة إليه. والله حتى أننا نراها في مجتمعاتنا، نعرف بعض الإخوة سبقونا في طلب العلم وبعد ذلك انقطعنا عن حلقات العلم بسبب ذنوبنا وبقوا في الحلقات، وعندما نجلس معهم ونتجاذب أطراف الحديث نجد أنه عندهم خير كثير وعلم لا بأس به، لكن لا تجد على قدر 20 سنة 30 سنة جالس الحلقات، والسبب عدم إنفاقه. ما وجدنا بركة أعظم في بركة العلم من إنفاقه، ودائما مثل هذه الدروس أول من يستفيد هو يعني زميلكم طالب العلم الذي يعلق تعليقات من أقوال أهل العلم. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس يوم لا ينفع لا مالا ولا بنون، وجزا الله خير شيخنا أبا زياد يعني أن أتاح لنا فرصة للقاء بالطلاب. الله يجزاكم الخير. جزاكم الله خير يا شيخنا، وإن شاء الله الثلاثاء القادم الكتاب الذي ذكرتموه سأرسله لكم، كتاب تاريخ الخوارج. طيب، على نعم، لو يكون استعراض إذا وجدتني في إذا مسكتني في السعودية فقرارك إن شاء الله. وإلا يا أبو زياد تحجز طيارة للطلاب كلهم وتجيبهم الأضغال هناك. الله أكبر، هذه يا ليتنا الله يكتب لكم الأجر ويثيبكم. الحمد لله الآن هذه الأجهزة نعمة يا شيخ. أقول بس كل واحد يكتب وصيته عشان لا يطلع له أسد ولا النمر يتحمل المسؤولية. الله يثيبكم ويكتب لكم الأجر يا دكتور بإذن الله، حتى لو حصل لكم سفر بعد الرجوع من السفر إن شاء الله. إن شاء الله، لا ما أظن عندي سفرة يعني، احنا لا توفرت القروش من العافيه وسافرنا، واذا غلقت القروش ما جاء شيء. اذا نحن على جدولنا، اذا لم تكن هناك سفره ان شاء الله يعني اذا لم يكن لكم سفره الثلاثاء القادم الاخوه ينتظروا تعليقاتكم على الكتاب. أختار لكم بعض خلال نصف ساعه يعني بعض المواضيع المهمه من الكتاب ان شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، حياكم الله. تميم الدكتور أبو تميم تفضل. عذرا شيخنا على التأخر، حياكم الله، جزاكم الله خيرا على ما أفدتم وبارك فيكم، ونرجو أن لا يكون هذا آخر كتاب، بارك الله فيك. إن شاء الله بذلك مثلك يفقد، عشان كده سألنا عنك. جزاك الله خير شيخنا. عندنا طلب وأستأذنك أنت والشيخ أبو زياد، نبشرك أننا سنشرح في تفريغ هذا الشرح الماتع، ونستأذنك أن نقيم فيه دورة إن شاء الله للإخوة والأخوات. في شروح العلماء والله ما فيه يعني غنية. أنا والله كثير من الطلاب يعني أقول لي بيفرغ يستفيد لنفسه، أما قضية والله الواحد يستحي في وجود العلماء، وجود هذه الكوكبة الكبيرة من طلبة الكبار، طلبة من مشايخنا طلبة العلم، لكن من أراد أن يفرغ ويستفيد منه أنا ربما ذكرت بعض النقاط المهمة التي ما يستغني عنها طالب العلم. أثابكم الله يا دكتور وجزاكم الله خير على جهودكم، يعني الإخوة الثلاثاء القادم ينتظركم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، بس أنت ذكرنا. أبشر أبشر، سأرسل لك الكتاب وأيضا نرسل للإخوة الكتاب بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى، جزاكم الله تعالى خيرا، يكتب لكم الأجر. يلا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.